بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، نحن نتحدث البارحة، بدأنا حديثا عن الزكاة ما يتعلق بأحكام فقهية فيها. أحب أن أخبركم أيها الإخوة، ولعل كثيرا منكم يعلم، أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف في العالم غير المسلم، هناك مجموعة من الحلول المطروحة أو المقدمة. واحدة من الحلول، وهي دراسات اقتصادية لا علاقة لها بالدين، إعادة توزيع الثروة بحيث يؤخذ من الأغنياء مبلغ مقداره 2% ليقدم للفقراء. هكذا خرجت الدراسة الاقتصادية عندهم المالية. طبعا هذا هو نظام الزكاة، استثمروا طول 2500، وما وصلوا إلى الترتيب الإلهي لنظام الزكاة. الزكاة نظام اقتصادي، نظام مالي لإغناء المسلمين في كل أطراف الكرة الأرضية. طيب، كنا تكلمنا البارحة عن تعريف الزكاة وحكمها ودليلها وحكم مانعها وشروط المال الذي تجب فيه الزكاة. وقلنا بأن المال حتى تجب فيه الزكاة له 4 شروط: أن يكون مملوكا ملكا تاما لصاحبه، وأن يبلغ نصابا، وأن يحول عليه الحول، وأن يكون زائدا عن حاجاتك الأساسية. الآن، الأموال التي تجب فيها الزكاة: تجب الزكاة في الزروع والثمار. إذا كانت بعلية تسقى بماء السماء ف10%، وإذا كانت مروية ف5% يؤخذ منها زكاة. أديش النصاب تبع الزروع والثمار؟ 653 كيلوغرام فصاعدا. كل من عنده محصول 653 كيلوغرام فصاعدا تجب فيه الزكاة. حقيقة مرات واحدنا بيكون عنده مزرعة، وهو بيطلع يعني بيصيح هو وأهله فيها، وفيها محصول، هو ما عم يخطر لباله، ما عم يتذكر يعني. لا، هو يقول بأنه أصلاً أنا كل شيء عم بيجيني من المزرعة يعني بأكل منه أو بهدي لعمتي وخالتي وأختي وأمي وأبي، ما عم يصفى شيء. كي لا بأس، بس هذا بعد أن ترفع حق الفقير. هلأ إذا أمك وعمتك وخالتك وابن عمك وابن خالتك من الميسورين، معناته ما أخذ الفقير شيئاً. فنحن بدنا نشوف إذا 653 كيلو وتضاف المحاصيل بعضها إلى بعض، يعني أنا عندي تفاح وعندي رمان وعندي، إذا مجموعة 653 كيلو فصاعدا، أول شيء بيقوم 10% منهم أرسلهم للفقراء، للجمعيات الخيرية أو لمن أعلم من الفقراء، بعدين بوزع ما شئت إلى أرحامي وأهلي. إذا الزروع والثمار عليها هذه الزكاة. الذهب والفضة: الذهب 85 جرام ذهب فصاعدا، هذا هو نصاب الذهب. الفضة 595 جرام من الفضة، زكاة فيهم 2.5%. طبعا هذا الذهب والفضة عند الرجال. عند النساء إذا كان للزينة فلا شيء فيه، وإذا كان للإدخار أو للتجارة فمثله مثل ذهب الرجال. الآن النقود، مصارف المال: ما قيمة 85 جرام من الذهب؟ يعني إذا كان سعر جرام الذهب اليوم مثلاً 1600 ليرة، 85 جرام ضرب 1600 بيطلع معك الرقم تقريباً مثلاً 125 ألف ليرة سوري فصاعدا تقريباً. الأنعام لها تفصيل: الإبل والبقر والشياه لها تفصيل طويل، فصاحب الأنعام بإمكانه أن يراجع لأن بحثها طويل. عروض التجارة: السلع والأدوات والمواد الأولية والمواد المصنعة، هذه كلها عروض تجارة. عقارات للبيع، سيارات للبيع، كلها عروض للتجارة. أسهم في مشروع تجاري، عروض تجارة كمان. تقوم إذا كان ثمنها يساوي ثمن 85 كيلوغرام 85 جرام من الذهب، إذا تجب فيها الزكاة وفيها 2.5%. طيب هلأ حنتكلم في طريقة عملية لحساب الزكاة، شلون أنا بدي أحسب زكاة مالي؟ هذا الموضوع مكرر بالنسبة لنا، بس أحيانا ربما بعض الأخوة يكون جديد يسمعه، وبعض الأخوة ربما فاته شيء منه، لا يعني ما في مانع، هذا للتثبيت. مشان أيها الإخوة، الأخوة بيناتكم يلي أتقنوا هذا البحث، وأنا بتمنى أنكم تاخذوا هذا البحث في من الموقع doctorshahan.com، خلي بين إيديك راجعه وأتقنه واحفظه، وروح خبر من حولك. يعني أنت لازم تصير، ما دائما بدك تسمع أنت، شي يوم بدي أعطيك فائتي تعودهم، يعني بدك تشتغل بعدين أنت بدك تبلش، يعني دي مش تعودهم، ما كل واحد بيناتكم. والحمد لله الأخوة الحقيقة يعملون في الدعوة إلى الله ويبلغون رسالة الله، وهذا واجبنا جميعا، يعني نحن كلنا مثل بعضنا البعض، علينا أن نبلغ رسالة الله. طيب طريقة عملية لحساب الزكاة، كل واحد بيناتنا بيحدد أسبوع مثلا من السنة لإخراج الزكاة، لنفترض أول أسبوع بشهر رمضان. طبعا الزكاة مرتبطة بالعام الهجري، وضبطها بالعام الهجري هو الأصواب. نحن حنحكي لا بالضبط، في ناس يقول لك انا بساوي الجر تبعي بالشهر 12 في شهر 1 الميلادي. هلا نحن في القاعده العامه، لنفترض انا كل شهر رمضان من كل سنه اول اسبوع قرر طالع زكاه، انا حبحدد هذا الوقت لاخراج الزكاه. فبجي انا مثلا باول اسبوع من شهر رمضان، مثلا ثاني يوم من رمضان، بقعد بدي اعمل بقى هلا حسابات الزكاه. أولاً أحصي ما في جيبك ودرجك من مال، أديش معي بجيبي، أديش في بدرجي، مثلاً طلعوا 100,000 ليرة سوري. اثنين، سجل على ورقة 100,000. أحصي ما يوجد في البنك، أنا فاتح حساب بالمصرف، بسألهم أديش أنا حسابي، مثلاً طلع 3 مليون، سجل 100 + 3 مليون. هلأ الخطوة الثالثة، أحصي كم دينت السوق، أنت قديش مدين بضائع للسوق، ما أعطينا فيهم بس إلى ذمم على الناس، مثلا طلعوا 10 مليون، سجلنا 100,000 + 3 مليون + 10 مليون، صار عندي 13,300,000 أو 113,100,000. رقم 4، أحصي قيمة دينك من السوق، يعني أنت مدين بالمقابل مثلا بخمسة مليون، نقصهم هدول 13,100,000 ناقص 5 مليون، صار 8,100,000. هلا احصر جميع ما عندك من بضاعة، ثم انظر في قيمتها الحالية، قيمة البضاعة اليوم بسعر اليوم. أنا عندي بضائع هلا، مثلا طلع عندي بضائع بمقدار 4 مليون، سجل كان في عندي 8,100,000 + 4 مليون، صار عندي 12,100,000. قم بدفع 2.5%، ضرب 12,100,000 ضرب 2.5% بيطلع 300,000 و2,500 ليرة سوري، هي الزكاة، هي أول خطوة. بعدين بتطلع عن البيوت والأراضي التي تملكها بقصد التجارة، أنا عندي بيت بقصد التجارة، هذا شاري بس يجب لي سعر المحبية، أو عندي أرض تقيمها بوقت دفع الزكاة، اليوم أنا بدي أدفع الزكاة، هلا اليوم 2 رمضان مثلا، بسأل المكتب العقاري إنه أخي أنا بيتي شو بيجيب لي اليوم؟ قال لي والله في هلا في عندي زبون بمليونين ليرة، إذا معي مليون بدفع 2.5% من هذه المليون. الأرض تبعي أخي شو بتجيب لي؟ بيقول لي أنا هلا باخذها منك أو في عندي زبون أو بتسوى هذه الأرض مثلا 3 مليون. إذا بدفع كمان 2.5% من 3 مليون. طيب هلا عن البيوت المؤجرة والسيارات المؤجرة، أي عقار مؤجر مستثمر، هلا قبل حساب الزكاة يتم خصم المصاريف من عمولة مكتب عقاري وضريبة وما شابه، ثم تحسب الزكاة. في 3 اتجاهات لحساب الزكاة فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة، إما أنك تدفع 2.5% وإما أنك تدفع 5% وإما تدفع 10%. الذين قالوا بالخمسة بالمئة والعشر بالمئة قاسوها على الأراضي الزراعية، قالوا الأرض الزراعية مرات تكون 10 مليون، ما بتدفع عليها، بتدفع على الغلة تبعها، فبتدفع يا 5 يا 10. فقالوا كمان هيك هذا العقار المؤجر ما حندفع على رأس ماله، ندفع على الغلة تبعه. فأنا بيجيني من هالعقار المؤجر مثلا بالسنة لنفترض 100,000، فهال 100,000 يا بدفع 10%، 100,000 صافين هدول، بدفع 10% أو 5% منهم في اتجاهين يعني فقير. في من الفقهاء من قال لا، مثله مثل المال، شو بيجي غلة من هذا العقار بتحطه بسلة الزكاة، مصاري بجيبتك بتحطه وبتدخله بتدفع 2.5%. طيب هلا عن الزروع والثمار، كمان الزروع والثمار التي بلغت النصاب لا ننتظر حولان الحول. زروع والثمار ما بدأ شهر رمضان، أول ما أنا بحصد التفاح هو بالسحاحين فورا أنا بقيم معي طلع 100 سحارة، هدول أكثر مثلا من 653 كيلو، طلع 100 سحارة بقيم 10% 10 سحارة أو 5% 5 سحارة. يعني طريقة أنا بحصد زكاة مالي. طيب هلأ بس في عندي نقطة سألني 2 من الأخوة البارحة إياها. نحن بالزكاة أنا مثلا كل 2 رمضان طالع زكاة مالي أول أسبوع برمضان، فأنا حسبت كل أموالي طلع مثلا أنا معي 2 مليون ليرة، زكاة الهدول 50,000. بس أنا هلأ أنا ب2 رمضان عم بحسب، أنا ب1 رمضان إجاني 1,000,000 ليرة سوري، هيك دفعة جديدة ما كان لي فيها شيء أبدا، إرث مثلا، إرث ب1 رمضان طلع لي. أنا بالعادة ب2 رمضان بوزع زكاتي، فهل أدخل هذا 1,000,000 مع باقي المصاري؟ أنا معي 2,000,000 ومبارح إجاني 1,000,000 بدخلهم. هلأ إذا كان الرقم كبيرا واضحا هيك 1,000,000 مثلا، لك أن تجعله منفصلا وبتستنى لواحد رمضان القادم تدفع، لأنه هو اليوم دخل في ملكك ما عليك زكاة لبعد سنة. لكن في كثير بيناتنا التجار اسمه تاجر مدير، المدير يعني بيدور عنده المال، يعني اليوم بيجي 20,000، بكرة بيجي 50,000، بعد بكرة بيجي 500,000، يلي بعده بيروح من درجه 400,000، بعدين بيجي له 10,000، يعني كل يوم فاير طالع حركة صندوق، يعني في دوران. طيب هذا شو بده يعمل؟ يعني معقول كل مبلغ بده يدخل بده يسجل تاريخه ويروح يستنى سنة رد لا يطلع عليه زكاة؟ معناته كل يوم هذا بتلاقي عليه زكاة. خلاص أخي أنت قررت أنه بأول أسبوع من رمضان أنك تدفع زكاة، لو إجاك قبل جمعتين مبلغ كبير خلاص دخله معه، يعني هذا المبلغ ترتاح، يعني هذا أريح لك. لكن إذا أردت، يعني مرات واحد يقول لك والله نفسي ما لم طاوعتني هدول 5 ملايين يا أخي شو الله يخلي لي إياك، ماشي حال. هلأ هو بده أي مبلغ ننتظر سنة عليه، فإذا كان المبلغ كبير وواضح وجاءت قبل جمعة جمعتين لك أن تسجله على الدفتر على الحساب، بس بقى هلأ قبل رمضان الجاي بأسبوع أو أسبوعين، يعني كان وقت ما جاءك هذا المبلغ تدفع عليه زكاة مالك. طيب هلأ كيف أعطي الزكاة؟ تعطيها بنفسك للفقير، أحسن شيء أنك أنت تعطيها للفقير، أحسن شيء. المناسبة يعني في غير الناحية المادية للزكاة في إلى أثر نفسي، أثر روحي، أثر تربوي. نحن عندنا تجربة، طلاب معهد القرآن أرسلناهم قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة، أرسلناهم لإيصال مبالغ من الزكاة أو بعض المواد الغذائية لبعض البيوت. صدقوا يعني بقى هن راحوا لأحياء فقيرة جداً معدنة جدا، راحوا قرعوا أبواب بيوت، باب البيت عبارة عن خشب سحارات، راحوا إلى أبواب بيوت شافوا الباب المهترئ، إذا يعني تدشوا دفشة قوية فيسقط الباب، شافوا أولاد بنفس أعمارهم بس بصفاء جدا، شافوا امرأة قدموا لها وجبة طعام، يعني شو وجبة طعام ب1,000 ليرة سوري شيء من الأغراض المونعة وب2,000 بكيت بكيت من فرحة كأنه جاء الله أكبر، يعني ليلة القدر رأتها بهذه الوجه. صدقوا، نحن ما تكلمنا شيئا، مجرد ما الطلاب رأوا هذه المناظر تغيرت سلوكياتهم في بيوتهم. هو كان هون عم يأخذ خرجية من أبوه باليوم 500 ليرة ومعاجبه، أبوه عم بيفرش له الأرض الزهور مشان بس يا بابا دروس يا حبيبي، ومعاجبه العجب. لما راح شاف يعني تهذب شيء في نفسه. فإيصال الزكاة له هدف تربوي غير الناحية المادية. أفضل شيء زكاتك أنت تدفعها بإيدك، أحسن من أي جمعية خيرية. مع يعني نحن إقرارنا بفضل هذه الجمعيات الخيرية أفضل من أن تسلمها لأي إنسان. أنت روح أوصل زكاتك. وما عليش يا سيدنا، خلي جمعة جمعة جمعة، فرغ جمعة من حياتك كل سنة، روح وزع الزكاة أنت ومرتك ولادك. صدق تستفيد، ترى أنت تستفيد ماديا إذا ركبت زوجتك في السيارة وطلعت هيك لقرى بعيدة وشافت زوجتك كيف تعيش النساء الأخرى. صدق تدعي لي وزوجتك كمان تدعينا، لأنه يعني شلتوا علي. روح أوصل الزكاة أنت، يعني في إلى أثر تربوي. إيصال الزكاة إلى أثر تربوي، في إلى أجر كمان، في إلى أجر خاص بها. والله أحد الإخوة الله يرضى عليه يحضر معنا، عنده يعني هو حتى الزكاة في إلى ناس تشعر فنان بإيصال الزكاة، فنان في دفع الزكاة. مو شغلة إنه أخي هاي 10,000 يلا خلصونا من هالشغل، هاي 100,000 أخي منيح. في ناس عنده متعة بتطبيق أمر الله. في واحد من الإخوة بيحضر معنا، هو مشغول مثلنا كلنا وعنده التزامات وعنده أعمال، وأهل بيته كمان مشغولين، بس عنده طريقة بيحب فيها، مو موضوع الزكاة، في موضوع أطعام الطعام. قال لي أستاذ أنا بحب أطبخ الطعام أنا وزوجتي وأولادي بإيدي هيك، وأطعم الناس الفقراء والمساكين هيك، بحب من بدي طعميهم من إيدي أنا. هو وزوجته وأولاده الله يرضى عليهم في بيته بيعمل بيته مطبخ، وبيشتغل في يوم عطلته طيلة النهار مع صيامي، مع أنه صائم هو وزوجته وأولاده بيشتغلوا. هيك الله مألقي بقلبه هذا الحب لهذا الأمر. الزكاة يا أيها الإخوة مثل الصلاة مثل الصوم، مو شغلة إنه أخي يعني أرحنا منها، لا أرحنا بها. في متعة أنت لما هي عم تطعمي الفقير بيدك، لما أنت عم تقدم لأسرة أنت عم توصل لعنده وتعرف أحواله. على كل أفضل طريقة لإعطاء الزكاة أن تعطيها لنفسك للفقير. طيب في حاجة إنه أنا أقول له للفقير هذه هي الزكاة؟ جواب لا. بيزعل بجوز إذا كان نفسه عفيفة يكسر خاطره يعني بهذا الأمر. لا حاجة لإخباره بأن المال المعطى مال زكاة. ممكن تقول له هدية، ممكن يكون هو بده يتزوج تقول له هي هدية زواجك، تقول له نقوط هي نقوط جاءت ولد أي نجحت مباركة لنجاحك، بس أنت بتكون ناوي في داخلك بأنها زكاة. وممكن أن توكل بها غيرك، تجوز الوكالة بالزكاة، يعني توكل المحاسب عندك هو أنت مطلع بهذا الأمر بس تابع الأمر. ممكن توكل شخص تثق به، ممكن توكل الجمعية الخيرية بهذه بالزكاة. بس هلأ إذا وكلت الجمعية الخيرية أو وكلت شخص أو وكلت محاسب، أخبره بأن هذه زكاة. شايف؟ لأن مصارف الزكاة مختلفة عن مصارف الصدقة، أحيانا تلتقي وأحيانا تختلف. قل له هذه زكاة عشان يعرف أين يضع هذه الزكاة. هلأ لك أن تعطيها دفعة واحدة، أنت حسب زكاتك طلع زكاتك 75,000 ليرة سوري، طالع 75,000 وتدفعها دفعة واحدة، ولك أن تقطعها على أجزاء. ما في معك إلا 75، هالجمعة هتدفع 25 الشهر، والجمعة الثانية والجمعة الثالثة. طيب بصير أنا جزاء على طول السنة، يعني أنا 75,000 معلش كل مثلا أسبوع بدفع 5,000 ليصيروا 75. هلأ تعجيل الزكاة جائز، يعني تدفع من قبل بوقت، أما تأخيرها لا يجوز إلا لضرورة، وتأخيرها بغير ضرورة مكروه. يعني أنا باثنين رمضان هلأ هذا الرمضان هذا طلع علي زكاة 75,000، إذا أنا كنت من قلب السنة مثبت عم بدفع أنا في عائلة كل شهر أنا بوصل لهم 5000، إذا عم بعطيهم 5000 وبسجل عندي على الدفتر صلي خلال سنة عاطيهم 12 ضرب 65، فأنا طلعت زكاتي 75، معناتها أنا دافع 60 بقيان 15، بدفع 15 بنتي إذا مثبت معلش. أما مثلا هتخلي هال 75 كل شهر بعطيهم 5 هيك للسنة الجاي، هذه الحقيقة مكروهة ما لم يكن هناك ضرورة أو حاجة. يعني فعلا في أسرة إذا هلأ بتحمل 75 بتعطيهم بيبددوها يا أخي، وما في كبير عندهم أعطيه 75 هو ينفذ، فأنا ادخرت لهم ياهم كأني أنا وكيل عنهم، ادخرت لهم هذا المال حبعطيهم كل شهر 5000. يعني إذا كان في حاجة بيصير، ما في حاجة مكروه تأخير الزكاة. ليش مكروه؟ لأنه بيخاف واحد يتوفى يموت، فحتى ما يكون يعني مقصر في الزكاة. على كل من أراد أن يفعل هيك يسجل على الدفتر عنده، يقول لأولاده يا بابا أنا بهالخزانة حاطط هذا المبلغ مو إلي قبل الزكاة، بس نحن بنعطيهم لبيت فلان، صار ما صار أنتم تابعوا إعطاءه. طيب، إذا يجوز تعجيلها قبل الوقت، وكره العلماء تأخيرها ما لم تكن ضرورة كبيرة، وذلك بعد تسجيل قيمتها وإخبار زوجتك أو أهلك بها لكي يؤدوها في حال الوفاة، فهي دين لرب العالمين. بي عنا فقرة أخيرة إن شاء الله في الجلسة القادمة، ومنجاوب على الأسئلة بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.